بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشرفه ورحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بداية نعتذر عن هذا التأخر، وكما تعلمون هذا هو الدروس العلمية المتعلمة عن كتاب الكتاب العلمي المحجر البخاري، والتي يرتيها شيخ أبو عبد الرحمن عبد المجيد مع حفظه الله تعالى ورعاه وسدد خطاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الشيخ وأن يطيل في عمره وأن يبارك في علمه وعمله، كما نسأله جل وعلا أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وقبل البدء تنبيهات دائما نذكر بها، فالأول رجاء من الإخوة الإخبار في الوقت المحمود، والثاني أن الشيخ لا يلزم التسجيل، رجاء مراعاة أمره. ونبدأ على بركة الله بدرس جديد من أبواب هذا الكتاب. قال البخاري رحمه الله عليه: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال البخاري عليه رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو السياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. هذا الباب يتعلق بأدب من آداب التعليم، وهو ينبغي على المعلم أن يتعهد الناس وأن يختار الأوقات المناسبة لتعليمهم وإرشادهم، وهذا معنى قوله يتخولهم يعني يتعهدهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه ويتخولهم ويتحرى الأوقات المناسبة التي تكون فيها النفس نشطة فيذكرهم ويعلمهم ويرشدهم. وقوله بالموعظة، الموعظة والعظة والوعظ بمعنى، وهو التذكير والنصح والإرشاد، التذكير بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الموعظة لأنها المنصوص عليها في حديث ابن مسعود، وقوله والعلم هذا غير منصوص، وإنما ذكره استنباطا وتابعا للموعظة، لأن العلم أعم من الموعظة، فالعلم يشمل الموعظة ويشمل غيرها كتعليم الأحكام الشريعة، وذكر المصنف استنباطا وإشارة إلى هذا الأدب من أدب التعليم، وهو ينبغي على المعلم أن لا يثقل ويثقل المتعلمين بالتعليم فيسأموا ويملوا من الموعظة ومن التعليم. ولهذا قال بعض السلف: طال المجلس كان للشيطان له فيه نصيب، كان للشيطان له فيه نصيب. فلا ينبغي للمعلم أن يثقل المتعلمين بالتعليم وأن يطيل مجلسه في التحديث، كما لا ينبغي للمحدث أن يطيل الإملاء على المستمع، لأن الطالب إذا أصابه ملل وسآمة فيخشى أن ينقطع عن الدرس وأن يصيبه الفتور. فمن أهم أسباب الفتور والزهد في الطلب ومن أسباب الملل والسآمة هو طول هذه الدروس. فخير أو قليل من العلم، قليل من العلم ينتفع به المتعلم خير وأفضل من كثير من العلم يفضي إلى الإملال ويفضي إلى السآمة. فالمقصود من التعليم والتوجيه هو العمل بهذا العلم. فإذا ابتلي المتعلم بالملل والسآمة كان ذلك صارفا له عن سماع الدرس أو عن سماع العلم. ولهذا ينبغي على الأساتذة والمعلمين والوعاظ والمدرسين أن يراعوا هذا الأدب، وما يقال في التعليم كذلك يقال في الخطب. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة وعلامة على فقه الرجل، فليس من السنة إطالة الخطب على الناس إلى درجة أنها يفضي إلى وقوع المصلين في الملل والسآمة، ويكون ذلك صارفا عن سماع الخطبة. وقول لا ينفروا هذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا. فبشروا هذه موعظة، أن يبشر المرء بفضل الله وسعة رحمته، ولا ينفر من هذه الموعظة. والتنفير هو أثر من آثار الملل والسآمة، لأن الطالب أو المستمع أو المتعلم إذا أصابه ملل فإنه ينقطع وينفر من العلم ومن الموعظة. فإن المنبثة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ثم ساق بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، قوله كان تدل على الاستمرار والمداومة على هذا الهدي. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يتعهد أصحابه ويختار الأوقات التي تكون فيه النفس نشطة. ولهذا ينبغي على المعلم أن يختار الأوقات المناسبة التي تكون فيه النفس نشطة. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر في العبادة، والعلم أثر من آثار العبادة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة والشيء من الدلجة. فذكر هذه الأوقات وخصها لأن هذه الأوقات تكون فيه النفس نشطة. فالغدوة هو السير في أول النهار، والروحة هو السير في آخر النهار. وأما الليل لما كان المرء لا يستطيع أن يأخذ من الليل كله، لأن الله عز وجل جعل الليل سباتا وراحة، والمرء يحتاج إلى النوم ليعيد أنفاسه ويعيد نشاطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وشيء من الدلجة، ولم يقل يستعين بالدلجة كلها. فهذه الأوقات النشطة ينبغي أن يتحرها المعلم للتدريس وللتعليم. فكان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه رضي الله عنهم بالموعظة، فلا يطيل الأيام ولا يطيل المجالس، ولا يطيل أيضا المجالس، وإنما كان خطابه ومجالسه قصدا توسطا. ثم ذكر العلة في ذلك فقال كراهة السآمة علينا، يعني كان لا يطيل وعظ الناس، كان لا يطيل وعظ الناس، وكان يتخول بالموعظة حتى لا يقع الناس في الملل وفي السآمة. وفي هذا الحديث فوائد، منها أن فيه الحث على الاقتصاد في الوعظ والإرشاد والتعليم، لئلا تمل القلوب ويكون ذلك سببا في وفاه وفي فوات المقصود. لأن القلوب إذا ملت من السماع انشغلت وانصرفت عنه، يعني انصرفت عن السماع. وفيه أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن، من حسن الخلق والرفق بأمته عليه الصلاة والسلام، حتى في الوعظ كان رحيما رفيقا بأمته. وصدق الله العظيم إذ قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفيه أيضا كراهية إملال السامع والمتعلم واضطجاره بطول التدريس وبطول التعليم، فليس من منهج التعليم وحسنه أن يطيل المدرس أو المعلم مقامه في التدريس وفي التعليم. وفيه أيضا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام وإرشاده، فهو صلى الله عليه وسلم سيد المعلمين وإمام المتقين. وحبذا لا يتتبع المرء هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم فيستنبط ويستخرج القواعد الكلية في مجال التعليم والتربية، لأن مثل هذا الهدي هو الذي يفتقر إليه كثير من المعلمين، وكان سببا في صرف كثير من المتعلمين وكثير من الطلاب عن حضور مجالس الذكر وحلق العلم. وفيه أيضا أن المصلحة إذا أفضت إلى مفسدة لا يلتفت إليها، أن المفسدة أن المصلحة إذا أدت إلى المفسدة لا يلتفت إليها. فالوعظ والتعليم مصلحة، بل هي من أعظم المصالح، لكن الإكثار منها إذا أفضى إلى الملل والسآمة وهذه مفسدة فلا يلتفت إليها. وهذه من قواعد الشرع في مصادره وموارده. وفيه أيضا أنه يستحب ترك المداومة على بعض الأعمال إذا كانت تفضي إلى الملل، فإذا واظب المرء على بعض السنن وبعض المستحبات وأفضت هذه المواظبة إلى الملل والترك والسآمة فيستحب عدم المواظبة عليها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قلت. أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قلت. فليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالمداومة والمواظبة. أما الحديث الثاني وهو حديث أنس، فقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. يسروا من التيسير، والتيسير ضد التعسير، والشيء يعرف بضده والضد يعرف بالضد، وعند الأضداد تتبين الأشياء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتيسير الأمور والأخذ بالسهولة والليونة، وإنما يكون التيسير إذا صاحبه التعسير، وإلا فإن أحكام الشريعة الإسلامية كلها يسيرة، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. فأحكام الشريعة الإسلامية نفسها هي في وسع الإنسان، ليس فيها ضيق وليس فيها حرج. وليس مفهوم التيسير كما يفهمه كثير من الناس هو التحرر من قيود الشرع والتساهل في الواجبات وترك بالترك واقتراف المحرمات. فإنك ترى كثيرا منهم إذا قصر في بعض الواجبات ونصحته في ذلك يقول لك: إن الدين يسر. فكل واحد يتشدق بهذه الكلمة. فإذا رأيت المرأة متبرجة سافرة كاسية عارية وقلت لها: اتق الله، فإن الله عز وجل قد أوجب عليك الستر والحشمة والجلباب، تقول: إن الدين يسر. وإذا رأيت أحدا يقصر في أداء الجماعات، يعني أداء الفرائض في الجماعات وفي بيوت الله عز وجل، وتقول له: إن الجماعة واجبة، يقول لك: إن الدين يسر. فكل واحد يتمسك بهذا، وما أجهلهم بقواعد الشرع وضوابطه. فإن الدين يسر يعني أن أحكام الشريعة الإسلامية من أهم خصائصها ومميزتها أنها يسيرة في وسع المرأة. ولهذا كان من يسر الشريعة وتخفيفاته عند المشقة أنه وضع الصلاة على المسافر، ووضع عنه أيضا ماذا؟ الصوم. ووضع الصوم عن المريض، وإن كنت مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فتكليف المريض بالصوم هذا فيه مشقة، وهذا مما يتلافى مع الشرع. وتخفيف الصوم عن المريض هذا من اليسر، وهذا ما جاءت به الشريعة. إذن الدين يسر يعني أن أحكامه في وسع الإنسان القيام بها. ثم قوله: ولا تعسروا، هذا ليس بتكرار، لأن قوله يسروا يستلزم أن لا تعسروا، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا قال يسروا فإنه يستلزم أن لا تعسر، وإنما قال بعد ذلك: ولا تعسروا، تأكيدا للأمر بالتيسير. لأنه لو قال يسروا وسكت لفهم أنه ييسر مرة واحدة ويصدق على من يسر مرة واحدة. فإذا قلت يسر فإنه يصدق أنك تيسر مرة واحدة، فقد تعسر مرات ومرات، لكن إذا قيل لك يسر ولا تعسر كان هذا تأكيدا للزوم التيسير والدوام عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قال يسر ولا تعسر، فأكد التيسير بالنهي عن التعسير، كل ذلك تأكيدا للأمر بالتيسير. ثم قوله وبشر أمر بالبشارة، والبشارة هو الإعلام بالخير وعكسه النذارة، فأمر بتبشير الناس بفضل الله وسعة رحمته والتعامل معهم باليسر وبالوعد وبالترغيب، لا سيما مع القلوب الضعيفة أو من كان حديث عهد بالاستقامة أو بالإسلام، لأنك إذا تعاملت معه بالتخويف وبالنذارة فلا تأمن أن يمل وأن يعود إلى ما كان عليه من قبل. ولهذا قال ولا تنفروا، لأنه قد يكون التخويف سببا في التنفير، سببا في التنفير، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التبشير، حث على ماذا؟ على التبشير. وهنا محل الشاهد من الترجمة وهو قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنفروا، أي إذا وعدت الناس وبشرتهم بما عند الله عز وجل من فضل ورضوان فلا ينبغي عليك أن تنفرهم من هذه الموعظة، لأن التنفير سببه الملل والسآمة. وفي هذا الحديث فوائد، منها الأمر بالتيسير والتأكيد عليه والنهي عن التعسير واجتنابه، وفيه أيضا الحث على تبشير الناس بفضل الله عز وجل ورضوانه. نعم، وقد يدل هذا على أن التبشير أولى من التنذير، وأن التحلية قبل التخلية، فإن كثيرا من الناس يعتقدون أن التخلية قبل التحلية وأن النهي أولى من الأمر، وهذا ليس بصحيح، فإن الأنبياء بعثوا بالتوحيد والأمر به، فكان الأمر بالتوحيد أعظم وأجل، ولأن الأمر بالتوحيد يتضمن ويستلزم النهي عن الشرك، بينما النهي عن الشرك قد لا يستلزم الأمر بالتوحيد، فقد لا يعبد الإنسان أحدا ولكن لا يخلص عبادته لله عز وجل، ولكن إذا أخلص العبد عبادته لله عز وجل وحده لا شريك له فإنه يتضمن ذلك ألا يشرك مع الله غيره. ولهذا كانت الواجبات أعظم عند الله عز وجل من المنهيات، وأن فعل الواجب أعظم عند الله من فعل المحرم، فإن إبليس أمر بالسجود فترك الأمر فلم يتب الله عز وجل عليه، وآدم نهي عن أكل من الشجرة فأكل منها وفعل النهي فتاب الله عليه، إبليس ترك الأمر فلم يتب الله عز وجل عليه، وآدم وقع في النهي فتاب الله عز وجل عليه. ففعل الواجبات أعظم عند الله عز وجل من فعل المحرمات. وفيه أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمته، حيث أمرهم بالتيسير ونهاهم عن التعسير، وكان صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا ماذا؟ اختار أيسرهما. والحديث أيضا أصل للقاعدة الكلية التي تتفرع عليها ما لا يكاد يحصى من المسائل الفرعية، وهي المشقة تجلب التيسير. فهذه القاعدة إحدى القواعد الخمس الكبرى التي بني عليها صرح الفقه الإسلامي، فهي قواعد كلية تندرج تحتها من المسائل ما لا تكاد تحصى ولا تستقصى. فإذا كانت هناك مشقة فإن المشقة يكون بعدها التيسير. فإن المرء إذا كان مريضا وعجز عن استعمال الماء جاز له التيمم. وإذا كان مريضا وعجز عن الصلاة قائما رخص له أن يصلي جالسا، وإذا عجز عن الجلوس صلى على ماذا؟ على الجنب. وفيه أيضا دلالة على بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الحديث رغم اختصاره جمع خير الدنيا والآخرة، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، جمع خير الدنيا والآخرة. أما الدنيا فمردها إلى الأعمال، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على تيسيرها وعدم تعسيرها. وأما الآخرة فمردها إلى الجزاء، فحث على التبشير ونهى عن التنفير. فالتيسير يتعلق بالأعمال في الدنيا، فهذا خير الدنيا، والتبشير يتعلق بأمر الآخرة. فرغم اختصار هذا الحديث جمع خير الدنيا والآخرة، والله أعلم. نعم. قال البخاري عليه رحمه الله: باب من جعل لأهل العلم أيام معدودة. قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله ينشئ الناس بكل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وجدت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أقلكم، وإني أتخولكم بموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها، فخافت السلامة عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. مناسبة هذا الباب بما قبله من حيث إن الباب السابق فيه الحث على أن يتخول المعلم بالموعظة ويتعهد ذلك، وأما هذا الباب ففيه جواز تخصيص يوم من الأيام بالموعظة. فمن التخول بالموعظة تخصيص يوم في الأسبوع. ثم ساق بإسناده حديث ابن مسعود السابق، وفيه زيادة، وهي أنه يعني طلب منه أن يكثر عليه من الموعظة، فاعتذر لذلك رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخوله بالموعظة مخافة السأمة عليه. وقد تقدم شرح هذا الحديث قبل قليل، وفيه من الفوائد استحباب تعيين يوم للعلم أو التعليم أو الدرس لئلا ينقطع الناس عن أشغالهم ويستعدوا لذلك اليوم. فإذا علم الناس أن موعد الدرس يوم الفلاني استعدوا لذلك اليوم أن انقطعوا لسماع الدرس. بينما إذا لم نحدد يوم للدرس فقد يفوت كثير من الناس لعدم علمهم بهذا اليوم، وقد يشغلون في ذلك اليوم. فتحديد يوم معين لعقد مجلس الذكر وحلق العلم فيه أمر مفيد جدا، وهو أن يستعد الناس لهذا اليوم. ولهذا أثر عن كثير من السلف أنهم كانوا يعقدون مجالس العلم يوم الخميس، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يفعل ذلك، كان يذكر الناس يوم الخميس، وكان يقول لا تمل الناس لا تمل الناس. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه كان يذكر الناس يوم الخميس. فلا مانع من أن يحدد المعلم يوما للتدريس وعليه الموعظة. وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم الشديد على الاقتداء بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكانوا رضي الله عنهم يقتدون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة اهتدى بهديه واقتفى أثاره عليه الصلاة والسلام. وفي هذا منقبة لابن مسعود، هذه منقبة من حيث حرصه على الاقتداء بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. ويستفاد منه أيضا جواز اجتهاد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعل ابن مسعود هذا يحتمل أحد الأمرين: إما أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة وخصص يوما للموعظة، وكان ذلك اليوم يوم الخميس، يحتمل هذا. ويحتمل وهو الظاهر أن هذا كان من اجتهاد ابن مسعود، فهو الذي خصص هذا اليوم. وإذا كان الأمر كذلك فلا نقول إن هذا تخصيص بدون مخصص، لأن أفعال الصحابة رضي الله عنهم حجة، وهم أدرى بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله من غيره. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من يريد الله به خير يفقهه في الدين. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن رشيد قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما انا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أهل الكتاب لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني أن هذا الباب معقود في بيان فضل التفقه في الدين. ثم روى بإسناده عن معاوية رضي الله عنه وذكر هذا الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله حتى تقوم الساعة. فتضمن هذا الحديث ثلاثة أحكام. قد تكون هذه الأحاديث مستقلة بذاتها، لكن المصنف جمعها في باب واحد لنكتة بديعة، وإلا فإن الأصل أن الشطر الأول من الحديث، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فقه في الدين، يعني أنه متعلق بهذا الباب كما هو واضح. والشرط الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم، هذا يتعلق بأحكام الخمس والغنائم والفيء، ولهذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب الخمس. وأما الشطر الثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ولن تزال هذه الأمة قائمة. هذا يتعلق بأشارة الساعة، وقد أورده المصنف رحمه الله تعالى في الرقائق. لكن المصنف رحمه الله تعالى جمع هذه الأحاديث تحت هذا الباب لنكتة بديعة، وهي النشاط الأول ظاهر، فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وأما الشطر الثاني فأنا قاسم والله يعطي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الوحي، والسنة وحي، والتوفيق والعطاء من الله عز وجل. فينبغي على المرء أن يأخذ قسمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ميراثه وهديه عليه الصلاة والسلام. ومن أخذ قسمة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يجزيه بالعطاء وبميراث النبي وبالعلم. فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب. وأما قوله ولن تزال الأمة قائمة إلى آخره، ففيه إشارة إلى أن هذه الطائفة المنصورة هم أهل العلم، وهم الفقهاء، وهم الذين أراد الله عز وجل بهم خيرا، فهم المنصورون القاهرون الثابتون المتمسكون بدينهم. فناسب أن يريده في هذا الباب. فرجع الحديث كله بأحكامه الثلاثة وأطرافه الثلاثة إلى بيان عظم الفقه في دين الله عز وجل. وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى قوله: من يرد الله به خير فقه في الدين ولن تزال هذه الأمة قائمة، قال: هم أهل العلم، هم أهل العلم. ولهذا أورده في هذا الباب. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، خيرا نكرة للتفخيم وللتعظيم، وكذا للتعميم، لأن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فأي خير هو؟ خير عظيم لا يعلم عظمه ومكانته وفضله إلا الله عز وجل. وهذا الخير في الدنيا وفي الآخرة، هذا الخير من يرد الله به خيرا نكرة ليعم الخير كله، دقه وجله، خفيه وجليه، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، وليعم أيضا خير الدنيا والآخرة. فأما خير الدنيا فإن الله عز وجل يكتب لأهل الفقه والعلم القبول في الأرض، ويصرف إليهم وجوه الناس، ويكتب لهم الرضا، ويعلي شأنهم، ويرفع مكانتهم في الدنيا. وأما في الآخرة فإذا كان هؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء في الدنيا، فإن منزلتهم يوم القيامة تلي منزلة الأنبياء، تلي منزلة الأنبياء، لأنهم وراثهم وخواصهم، فنالوا خير الدنيا والآخرة. ولهذا قال: من يرد الله به خيرا. فمن تفقه في دين الله عز وجل فقد أراد الله به خيرا. وإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فقهه في دينه. فييسر له الطريق ويفتح له الأبواب للتفقه في دين الله عز وجل. والفقه في دين الله، الفقه هو الفهم، هو الفهم. وقوله يفقهه في, في, في, في الدين، أي يفهمه الدين كله، عقائده، أحكامه، شرائعه، سلوكه، فكل ما يتعلق بالدين فإن الله عز وجل يشرح صدر عبده للتفقه فيه. وإن كان جرى اصطلاح المتأخرين على أن الفقه في الدين هو العلم بالأحكام العملية المستنبطة من أدلة التفصيلية، هذا اصطلاح المتأخرين، اصطلاح حادث، وإلا فإن الفقه في الدين هو أعم وأشمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين، أي فهمه في هذا الدين وما يتعلق به من الأحكام والشرائع والعقائد، كل ما يتعلق بهذا الدين. إذن إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فقهه في دينه، هذا ظاهره ومنطوقه ومفهومه، أنه من لم يفقه في الدين فما أراد الله به خيرا. فالجاهل لم يرد الله به خيرا لأنه لم يوفقه للتفقه في الدين. ومن لم يسلك مسالك التفقه في الدين ورضي بالجهل فإن الله لم يرد به خيرا، لم يرد به خيرا. فقضية معادلة، من فقه في الدين فقد أراد الله به خيرا، ومن لم يفقه في الدين فما أراد الله به خيرا. ثم قال: وأنا القاسم والله يعطي، يعني أن هذه الأموال السلطانية وما يتعلق بالفيء والغنائم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستأثر بها ولا يأخذها، وإنما يقسمها بحسب ما أمر به، ما أمر بذلك. ولهذا قال: إنما أنا قاسم، أقسم هذه الغنائم وأقسم هذه الأموال، فلا أعطي من أشاء وأحرم من أشاء، وإنما أقسمها بحسب ما أمرت به. فمن أخذ كثيرا أو أخذ قليلا فذلك بحسب ما أمرت بتوزيعه. ولهذا روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أعطيكم وما أمنعكم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي أحدا ولا يمنع أحدا، وإنما أنا قاسم بما أمرت به. فهذه الفيء والغنائم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره الله عز وجل به أن يقسمها على عباده. ولهذا لما أعطى رجلا ومنع رجلا قال سعد: أعطيت فلانا ومنعت فلانا، إني أراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ أو مسلم؟ قال: إني أراه مؤمنا. قال: مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغير أحب إلي خشية أن يكبه الله عز وجل في النار. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم هذه الغنائم بحسب ما أمر الله عز وجل به أن يوزعها. ولهذا قال: والله يعطي، فذلك رزق الله يؤتيه من يشاء. ثم قال: ولن تزال هذه الأمة، لن أداة النفي للمستقبل، بمعنى أن أمر هذه الأمة باقي إلى أن يرث الأرض من عليها إلى قيام الساعة، لا تزال هذه الأمة قائمة، أي متمسكة بدين الله عز وجل وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومتمسكة بالحق. ولهذا جاء في بعض الروايات: طاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم. قال هنا: من خالفهم، فيه إشارة إلى أن هذه الأمة منصورة بالحجة والبيان، وفي لفظ قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فجمع بين الخذل والخذلان، والخذل هو عدم المناصرة، والمخذول هو الذي لم ينصر فترك لوحده ولم ينصر. إذن قوله لا يضر من خاذلهم فيه إشارة إلى أنها منصورة بالسيف والسنان، وقوله لا يضر من خالفهم فيه إشارة إلى أنها منصورة بالحجة والبرهان. فهذه الأمة منصورة بالسيف وبالعلم، فالعلم ينشر والسيف ينصر، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وبالسيف، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، فمن خالف أمره هذا العلم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي هذا نصر بالسيف. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لن تزال هذه الأمة، قول هذه الأمة إطلاق، قد قيد في رواية كثيرة أنه قال لا يزال طائفة من أمتي، إذا ليست كل هذه الأمة وإنما هي طائفة، وفي لفظ قال عصابة، عصابة تبقى منصورة تجاهد في سبيل الله قاهرة لعدوها. هذه الطائفة قال المصنف رحمه الله تعالى هم أهل العلم، وكذا قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، لكن الإمام إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وقد ورد هذا التفسير على لسان كثير من العلماء أن هذه الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، هم عصابة السنة الذين تمسكوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا سنته قلبا وقالبا، فهم أسعد الناس وأشرفهم بهذا الحديث، لأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا، بل استمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خضم الشبهات والفتن والهرج والمرج، ولم يتغيروا قيد أمله. فهذا شرف عظيم ومنزلة كبيرة لهؤلاء الجهابذة الذين قال فيهم الإمام عبد بن مبارك لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. فهؤلاء هم الطائفة المنصورة، ومن كان على سبيلهم ممن كان على عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة، فأثبت الفرقة والاختلاف في هذه الأمة، ولم يكن الاختلاف كما يسمى في الفروع أو في المسائل الفرعية، لأن الاختلاف في الفروع كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل كثيرة في حياته، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة على قولين، فقال الطائفة لما خرجوا إلى بني قريظة أدركهم وقت العصر في الطريق، فقال الطائفة نصلي العصر في الوقت، وإنما أراد منا النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع، فأخذوا بمعنى الحديث، والطائفة الأخرى أخذوا بظاهر الحديث، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نصلي العصر إلا في بني قريظة فلا نصلي العصر إلا في بني قريظة، وهم سلف أهل الظاهر في تمسكهم بظواهر النصوص، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، فوقع خلاف، وأيضا وقع خلاف بعده، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في بعض المواطن في بعض المواطن من يسر الشريعة وسماحتها، ولا أقول إن خلاف أمة رحمة، فهذا الحديث لا أصل له. إذا تبين من هذا أن الخلاف المقصود به في هذا الحديث هو الخلاف فيما يسمى بأصول الدين في العقائد. ولهذا اختلفت الأمة في الفقه الإسلامي إلى مذاهب، وأشهرها المذاهب الأربعة: مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد بن حنبل. وهذه المذاهب من يسر الشريعة. بينما اختلفت وافترقت في العقائد إلى طرائق قتادة وطوائف، وقد اتفق العلماء على ذم هذه الطوائف، وكان هذا من أعلام النبوة. فدل هذا على أن هذا الخلاف إنما يقع في هذه الأمة في العقائد، وهو المذموم. ولهذا قال: فلا تزال طائفة من أمتي، فهذه الطائفة المنصورة القاهرة لعدوها الغالبة هي ما كان عليه أهل السنة والجماعة. وقد شهد التاريخ الإسلامي الزاخر بنصرة هذه الطائفة عبر العصور والدهور، من حيث ثباتها واستقامتها وتمسكها، فلم تعصف بها عواصف الشبهات، ولم تزلزل أقدامها أعاصير الشهوات. نعم. وفي الحديث فوائد كثيرة، إذا انتهى الوقت ورجع الأسبوع القادم، وإلا فلا بد أن نقطعه. نعم. مش كما أشاء أنا، كما تشاءون أنتم. نعم. كم مضى من وقت المحاضرة؟ ساعة. نصف ساعة فقط. طيب، أنا تأخرت والله المستعان. في الحديث فوائد كثيرة، منها فضل الفقه في الدين والحث عليه، وقوله بفقه في الدين دل هذا على أن النصوص الواردة في فضل العلم المقصود بها هو التفقه في دين الله عز وجل. قال تعالى: ليتفقهوا في الدين، فقيد التفقه في الدين. أما هذه العلوم المدنية وما تسمى بالعلوم الدنيوية، هذه إذا طلبها المرأة وجعل طلبها خالص لوجه الله لينفع بها الناس ولينفع بها المسلمين، فإنه يؤجر عليها. وأما إذا طلبها لجاه أو لمنصب، أو ليقال له فلان طبيب أو فلان مهندس، فقد عجل حظه في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. وأما العلم المرغوب فيه والذي وردت النصوص في بيان فضله وعلو مكانته، فهو الفقه في دين الله عز وجل. وفيه دلالة على وجوب التفقه في الدين ومعرفة الأحكام العملية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا خيرا يفقه في الدين. وهل يريد عاقل الشر لنفسه؟ لا يريد عاقل ناصح لنفسه الكيس الفطن الشر لنفسه. فدل هذا على أن الجهل شر، وإذا كان الجهل شرا فيتعين على المرء وجوبا عينيا أن يتفقه في دينه، وأن يعرف الأحكام المتعلقة بالأحكام العملية المستفادة من أدلة التفصيلية، كأحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصوم وأحكام الزكاة لمن وجبت عليه الزكاة. وفيه أيضا فضل العلماء على الناس، لأن هؤلاء العلماء الفقهاء قد أراد الله عز وجل بهم خيرا، ففقههم في دينه عز وجل. وفيه أيضا إثبات الإرادة لله عز وجل لقوله: من يريد من الإرادة. والإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة كونية عامة تشمل المؤمن والكافر وما يحب وما يبغض، فلا أحد يخرج عن إرادة الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل الخلائق تحت أمر الله وإرادته، وأما الإرادة الشرعية فهي تتعلق برضاه ومحبته، وهي تتعلق بالشرع، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفيه ذم الجهل، لأن الجاهل ما أراد الله به خيرا، وإذا ما أراد الله به خيرا فقد أراد به شرا، والله المستعان. وفيه الحث على نشر العلم على المنبر حتى تعم فائدته، لأن معاوية رضي الله عنه روى هذا الحديث على المنبر، فاختار المنبر ليحدث الناس بهذا الحديث حتى يسمعوا ويعوه ويفهموه وحتى تعم فائدته. وفيه من قبل معاوية رضي الله عنه من حيث حرصه على رواية الأحاديث ونشرها في الأمة، وتستطيع أن تقول إن فيه ردا على هؤلاء الروافض الذين يطعنون في معاوية رضي الله عنه، فإن معاوية رضي الله عنه روى هذا الحديث، وقد جاء في بعض الروايات أن الطائفة المنصورة قالوا هم أهل الشام، هم أهل الشام، وقد كان معسكر معاوية رضي الله عنه بالشام، فدل هذا على ماذا؟ على فضل معاوية خلافا لما عليه هؤلاء الروافض الذين رفضوا الدين ورفضوا الحق. وفيه أيضا أن القاسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الألفاظ قال وإنما أنا قاسم، وفي لفظ قال القاسم. وفيه أيضا أن من صفات الله عز وجل العطاء، لقوله يعطي، فالله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، والعطاء من صفات الله عز وجل. وفي رواية للمصنف قال والله المعطي المعطي، فدل هذا على أن المعطي من أسماء الله عز وجل. وفيه وجوب الإيمان بالقدر، وأن الرزق والفقر بيد الله، يهب لمن يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فالله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فيجب على المرء أن يرضى بقدر الله عز وجل، فإذا قدر له في رزقه أي ضيق فليرضى بقدر الله، لأن الله عز وجل يعطي من يشاء. وفيه إثبات الأسباب، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سببا في الرزق، فهو الذي يقسم، ويقسم بحسب ما أمر به ربه عز وجل، فمن ناله شيئا فذلك بما قدر له، فينبغي أن يرضى، فدل هذا على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الرزق والفقر والعطاء والمنع بيد الله عز وجل. وفيه مدى تنفيذ النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه ولزومه بذلك، فإن الله عز وجل أمره أن يقسم الفيء والغنيمة، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم لأمره وقال إنما أنا قاسم أنفذ أمر ربي، وأما العطاء والمنع فهو بيد الله عز وجل. وفيه أيضا أن لولاة أو أن هؤلاء الولاة على الأموال ليس لهم أن يقسموها كيف ما شاءوا، وليس لهم أن يستأثروا بها، وإنما هؤلاء الولاة هم أمناء ووكلاء على هذه الأموال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا قاسم ولم يستأثر بهذا المال وإنما قسمه كما أمره رب عز وجل، دل هذا على أن هؤلاء الولاة على هذه الأموال أو ما يسمى بالأموال السلطانية لا يجوز لهم أن يستأثروها أو أن يأخذوها أو أن يضعوها حيثما شاءوا ويحرموا منها حيثما شاءوا. فهم أمناء، والأمين يده يد أمانة، ولا يجوز أن يتصرف هذه الأمانة في غير ما وضع لها. وقد روي عن عمر أن رجلا قال له يا أمير المؤمنين لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى، هذه النفقة والفيء التي يرد على خزينة الدولة الإسلامية، حثه هذا الرجل أن يوسع على نفسه وعلى عياله وأن يستفيد ويستأثر بهذا المال. فقال عمر الفاروق الذي انتشر العدل في زمانه قال رضي الله عنه أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منه مالا وسلموه إلى واحد ينفق عليهم. كانوا في سفر، هؤلاء المسافرون جمعوا المال فأعطوه لرجل واحد، سلموه لرجل واحد ينفقه عليهم. هل هذا الرجل يستأثر بهذا المال أم ينفقه على هؤلاء القوم المسافرين؟ فلا يجوز أن يستأثر. فكذلك الأمناء قد استودعهم الله عز وجل على هذه الوديعة، فلا يجوز لهم أن يستأثروا بهذا المال. وفي دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمالك لهذه الأموال الشرعية، هذه الأموال التي تأتي النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم ومن الفيء لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستأثر بها، وإنما يقسمها بين الناس حيثما أمر بذلك، فهو المنفذ لأمر ربه عز وجل وليس مستأثرا لهذه الأموال. وفيه دلالة على وجوب الرضا بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستأثر بهذه الأموال، وأن الله عز وجل هو الذي يعطي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو قاسم، دل هذا، وأن القسمة بالوحي، دل هذا على وجوب الرضا بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعطاه شيئا قليلا كان أم كثيرا فيجب أن يرضى بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعطه منه شيئا يجب عليه أن يرضى بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منفذ لأمر الله عز وجل. ولهذا لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة قام رجل اسمه ذو الخويصرة فلم تعجبه هذه القسمة ولم يرضى بها، فقال ولبئس ما قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، كذا بسوء أدب والتجاسر على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك إن لم أعدل فمن يعدل؟ فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال دحه فإنه يخرج من ضئضئ هذا أناس سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. فكان هذا سلالة الخوارج، وهذا معنى قوله من ضئضئ أي من سلالته خرجت هؤلاء الخوارج. ولهذا كان من أصولهم معارضة ظواهر القرآن بهذه الأحاديث، أو معارضة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بظواهر القرآن، فكانوا يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بظواهر القرآن. ولما جاءت المرأة تسأل عائشة فتقول ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ ها أنت من الخوارج الذين اجتمعوا في حاروراء؟ لأن كان من مذهبهم ردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أعلى المنزلتين عند الله، أعلى المنزلتين، وذلك أن الله خيره بين أن يكون ملكا رسولا، وبين أن يكون ملكا نبيا، وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، لأن الملك يجوز له أن يأخذ المال وأن يوزعه حيثما شاء، أما العبد الرسول فإنه لا يأخذ المال ولا يستأثر به ولا يوزعه ويقسمه إلا حيثما أمره ربه عز وجل. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المنزلتين، وهي أن يكون عبدا رسولا. وفيه دلالة على أن مصرف الخمس والفيء واحد، وأنه لله ولرسوله عليه الصلاة، فالغنائم والفيء هي لله ولرسوله، والفيء هو ما أخذ من مال الكافر بدون قتال، فما أخذ من الأموال للكفار دون قتال، وهذا ما ورد في قوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي سرتم إلى الاستيلاء عليه بالخيول والركاب، والركاب هي الإبل هنا. فهذا هو الفيء، والفرق بين الفيء والغنيمة أن الغنيمة تكون بعد قتال، وأما الفيء فيكون دون قتال، كأن يهرب العدو ويترك ماله فيستولي عليه المسلمون دون قتال، فهذا يسمى فيئا. فهذا الفيء وهذه الغنائم لله ولرسوله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها حيثما أمره به ربه عز وجل. وفيه دلالة على أن هذه الأمة هي آخر الأمم، لقوله: ولن تزال حتى تقوم الساعة، فدل أن هذه الأمة هي آخر الأمم. وفيه أيضا فضل هذه الأمة وأنها منصورة إلى قيام الساعة، أنها منصورة وقاهرة وغالبة إلى قيام الساعة، وقد دل على هذا أحاديث كثيرة، من قول صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والتأييد والنصر والتمكين، ومن عمل عملا للدنيا فليس له عند الله من نصيب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى للأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخل الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. فهذه التباشير أو هذه الأحاديث كلها تبشر هذه الأمة بأن المستقبل لها، وأنها المنصورة إلى قيام الساعة، وتستطيع أن تقول إن هذا من أعلم النبوة. هذا يتعلق بالمغيبات، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، وقد وقع وتحقق، فإن هذه الأمة منصورة إلى يوم القيامة، فلم تنتكس أعلامها ولم تنطمس معالمها، بل هي باقية إلى قيام الساعة. وقول إلى قيام الساعة أي إلى قرب الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا تعرض بين هذا الحديث وهذا الحديث. فقوله إلى قيام الساعة لا يعارض قوله فإنها تقوم على شرار الخلق، فقوله إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، يعني إلى أن تهب ريح طيبة كريح المسك فتقبض أرواح المؤمنين، حينها لا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. ولهذا لما جادل عقبة بن عامر عبد الله بن عمر بن العاص وهو راوي هذا الحديث، حجه بهذا الحديث، قال: كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قال عبد الله بن عمر قال نعم، ولكن يبعث الله عز وجل ريحا كريح المسك فلا تدع نفسا في قلبها مثقال خردل من الإيمان إلا أخذتها، ثم يبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. إذن هذه الأمة باقية وهي منصورة إلى أن يعني إلى قرب الساعة، حين ذاك يبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. وفيه دليل على حجية الإجماع، لأن الأمة إذا كانت معصومة فلا تجتمع على الخطأ، فدل هذا على ماذا؟ على أن إجماع المسلمين حجة يجب الرجوع إليه في بناء الأحكام. وفيه دلالة أيضا على أن الأرض لا تخلو من مجتهد قائم لله بالحجة، لقوله إلى قيام الساعة، ولو خلت الأرض من المجتهدين لرفع التكليف ورفعت هذه الشريعة، لأنه كما قلت سابقا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فإذا لم يكن هناك مجتهدون يعني ذلك أنه في إذن بقرب الساعة. أما وأن الأمر لن يحن إلى قيام الساعة الكبرى فإن الأرض لا تخلو من مجتهد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته حتى تأتي الساعة. وفيه دلالة على أن الإسلام محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنه مهما أذل وحورب وعودي فإن هذا الأمر كله يبوء بالفشل والخيبة والحصرة والهزيمة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره لو كان كافرا. فشبه هؤلاء الذين يسعون لإطفاء نور الله عز وجل كالذي ينفخ في نور الشمس، هل يستطيع هذا النافخ أن يقلل من شعاع الشمس فضلا عن رده؟ فهذا مجنون الذي ينفخ في الشمس ليطفئ نورها، وهكذا الذي يسعى لإطفاء نور الله عز وجل كناطح الجبل الوعر، وإنما ضر رأسه أضر رأسه. إذا فهذا الحديث فيه دلالة على أن هذا الدين محفوظ إلى قيام الساعة، وفيه أن الحق واحد لا يتعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هناك طائفة منصورة، وليس كل هذه الأمة بمنصورين إنما هي طائفة، فدل هذا على أن الحق واحد وأنه ليس كل المجتهدين مصيبين، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، وقد أثبت الخطأ له. وفيه أيضا مدح القلة المتمسكة بالدين وسنة سيد المرسلين لقوله لا تزال طائفة، فهذا يدل على ماذا؟ على مدح هذه الطائفة، هذه العصابة القليلة، فلا عبرة بالكثرة، وقد ذم الله عز وجل الكثرة في غير موضع من القرآن، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفيه من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الطائفة منصورة، وقد نصر الله عز وجل عبر العصور والدهور ولا زالت باقية إلى قيام الساعة. وفيه الحث على التمسك بالدين كقوله قائمة، والتمسك بالسنة وإن خالفك المخالفون مهما كثروا فإنهم لن يضروك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم. وفيه الحث على التمسك بالسنة عند فساد الزمان وعند كثرة الهرج والمرج. وقد أشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطائفة حيث قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فصار أهل السنة غرباء، غرباء في أوطانهم وبين جيرانهم. وفيه ذم مفارقة أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم بقوله: لا يضر من خالفهم. فهؤلاء المخالفون لهذه الطائفة المنصورة يدخلون في عموم هذا الحديث، وفيه إشارة إلى وقوع الفرقة والاختلاف في هذه الأمة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم لقوله: لا يضر من خالفهم. فدل هذا على وقوع الخلاف والفرقة في هذه الأمة، والفرقة مذمومة، ولكن هذا قدر الله عز وجل، وهذه سنة الله الكونية، ولن تجد سنة الله تبديلا، ولن تجد سنة الله تحويلا. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم وفي حضوركم، والسلام عليكم وبركاته.